سالك واستشاري صلت واستخاري سالك واستشاري صلت واستخاري شافت رؤيا حلوة لما عيونها نامي سالك واستشاري صلت واستخاري سالك واستشاري صلت واستخاري شافت رؤيا حلوة لما عيونها نامي سالت واستشارت صلت واستخارت سالت واستشارت صلت واستخارت شافت رؤيا حلوة لما عيونها نامي شافت رؤيا حلوة لما عيونها نامي آه كده بالامان منه ومن الزمان حست كده بالامان منه ومن الزمان وقالت يكفي قلبه عامر كده بالايمان حست كده بالامان منه ومن الزمان حست كده بالامان منه ومن الزمان وقالت يكفي قلبه عامر كده بالايمان سالت واستشارت صلت واستخارت سالت واستشارت صلت واستخارت شافت رؤيا حلوة لما عيونها نامي شافت رؤيا حلوة لما عيونها نامي آه سألت علي قالوا لها ما خدهاش لجل مالها سألت علي قالوا لها ما خدهاش لجل مالها ولا برد عشان جمالها عشان الأصل عالي سألت علي قالوا لها ما خدهاش لجل مالها سألت علي قالوا لها ما خدهاش لجل مالها ولا برد عشان جمالها عشان الأصل عالي عالي ولجل الاستقامة كان رافض عشان هيامة ولجل الاستقامة كان رافض عشان هيامة وقال هي السلامة واللي تريح لبالي وقال هي السلامة اللي تريح لبالي آه سألت وكان سؤالها تأكيد للي في خيالها سألت وكان سؤالها تأكيد للي في خيالها ده مستقبل أملها ولازم التأني سألت وكان سؤالها تأكيد للي في خيالها سألت وكان سؤالها تأكيد للي في خيالها ده مستقبل أملها ولازم التأني ولما جه ونادى ردت فيها السعادة لما جه ونادى ردت فيها السعادة وقالت ده زيادة وأكتر من التمني وقالت ده زيادة وأكتر من التمني سألت سألت استشارت صلت صلت استخارت سألت سألت استشارت صلت صلت استخارت وقالوا لها إيه رأيك سكتي والبسمة بانت وشافت رؤيا حلوة لما عيونها نامي شافت رؤيا حلوة لما عيونها نامي شافت رؤيا حلوة لما عيونها نامي شافت رؤيا حلوة لما عيونها نامي شافت رؤيا حلوة لما عيونها نامي.